بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية الأموال في الفقه الإسلامي. تعريف المال. المال في اللغة هو كل ما يقتنى ويحوزه الإنسان بالفعل، سواء أكان عينا أم منفعة، كذهب أو فضة أو نبات أو منافع الشيء كالركوب واللبس والسكنة. أما ما لا يحوزه الإنسان فلا يسمى مالا، كالطير في الهواء والسمك في الماء. تعريف المال في اصطلاح الفقهاء: الاتجاه الأول اتجاه للحنفية، الاتجاه الثاني جمهور الفقهاء. الاتجاه الأول للحنفية أن المال كل ما يمكن حيازته وإحرازه وينتفع به عادة إذا توافر عنصران: أولا إمكان الحيازة والإحراز، ثانيا إمكان الانتفاع به عادة. إمكان الحيازة والإحراز: فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته كالأمور المعنوية مثل العلم والصحة. إمكان الانتفاع به عادة: كل ما لا يمكن الانتفاع به أصلا كلحم الميتة والطعام المسموم أو الفاسد، أو ينتفع به انتفاعا لا يعتد به عادة عند الناس كقطرة ماء مثلا، لا يعد مالا. الاتجاه الثاني اتجاه جمهور الفقهاء هو أن المال كل ما له قيمة مادية بين الناس، وأجاز الشارع الانتفاع به في حالة السعة والاختيار إذا توافر له عنصران: الأول أن يكون الشيء له قيمة بين الناس، الثاني أن يكون الشيء قد أباح الشارع الحكيم الانتفاع به في حال السعة والاختيار. أولا أن يكون الشيء له قيمة بين الناس، وهذه القيمة تثبت بوجوب الضمان على من أتلفه، سواء أكانت القيمة قليلة أم كثيرة. ثانيا أن يكون الشيء قد أباح الشارع الحكيم الانتفاع به في حال السعة والاختيار كالحيوانات والعقارات. أما إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع به كالخمر والخنزير والميتة فإنه لا يكون مالا. ثمرة الخلاف بين الاتجاهين: أولا بالنسبة للمنافع، الحنفية لا يعتبرون المنافع أموالا لأنه لا يمكن حيازة المنفعة، إذ هي شيء معنوي لا يتصور وضع اليد عليه استقلالا. بينما يرى الجمهور أن المنافع من الأموال، ولأن المنافع أساس التقويم في الأموال كسكن الدار وركوب السيارة، فمعنى ذلك أن من غصب شيئا وانتفع به مدة ثم رده إلى صاحبه فإنه على رأي جمهور الفقهاء يضمن قيمة المنفعة، وعلى رأي الحنفية لا ضمان عليه، غير أنهم أي الحنفية استثنوا حالات معينة يجبون فيها الضمان. هذه الحالات هي: الأولى أن يكون المغصوب عينا موقوفة، الثانية أن يكون المغصوب مملوكا ليتيم، الثالثة أن يكون المغصوب شيئا معدا للاستغلال كعقار معد للإيجار. الثمرة الثانية للخلاف بين الاتجاهين اتجاه الحنفية واتجاه الجمهور: الخمر والخنزير. يرى الحنفية أنها أموالا لأنها مما يتعامل فيه غير المسلمين، أما جمهور الفقهاء فيرون عدم اعتبارها أموالا سواء بالنسبة للمسلم أو غيره، لعدم إباحة الإسلام الانتفاع بها، وغير المسلم في دولة الإسلام حكمه كحكم المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم. المال في القانون: المال في القانون هو كل حق ذو قيمة مالية أيا كان هذا الحق، سواء كان عينيا أم شخصيا أم حقا من الحقوق الأدبية أو الفنية أو الصناعية.